المعاني دي تنزل على قلبك انت الاول. ليه يا رب؟ انت الاول، انت اللي لازم تتربى الاول، انت اللي لازم تتبنى الاول. نفس المعنى مكرر في سورة القيامة لما ربنا كلم الرسول، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، والانسان بيقول اين المفر والاهوال بتاعتها. ربنا قال للنبي بعدها ايه؟ ما هو النبي هيسمع الكلام ده هيتراقب علينا. اما اخرج اكلمهم بقى، اما اخرج اكلم الناس، ما ضيعش لحظة في كلام الناس، استنى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. ليه ربنا بعد اهوال الاخرة في طه وفي القيامة قال للنبي لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ استنى، ما تقعدش تكرر ورا جبريل، سيب الكلام ينزل على قلبك، سيب المعاني يشربها قلبك، عيش في قيام الليل مع القرآن، عيشوا يا جماعة مع القرآن الاول، عيشوا مع التربية الاول. الصورة دي بتقول لك انت الاول، لو انت اتبنيت صح، لو خرجت بعد كده والدعوة دي كانت جبل هتشيله، لو انت اتبنيت صح هتخرج بعد كده في ارض الدعوة هتبقى جبل بيثبت ارض الدعوة ضد اي زلزال. انما تخرج للدعوة وانت لسه هش، انا بتكلم عن الدعوة الاحترافية بقى، مش دعوة اتنين تلاتة من اصحابك اللي انت، لا، الدعوة الاحترافية. انما تخرج للدعوة وانت لسه هش هتقع باسرع مما تتصور. سورة طه يا جماعة بتكلمنا كيف رب الله موسى. اول سورة طه، طه ده مش اسم من اسماء لله، ده حروف مقطعة زي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي من اهم مقاصدها الثقة في الله. ما انت بتقول الحروف دي وانت مش عارف معناها، بس بقولها ثقة فيك يا رب، انك انت ما بتقولش حاجة لو ليها حكمة. فمن اولها الثقة في الله، لازم يبقى عندك ثقة في الله. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، انت تعبان ليه؟ انت زعلان ليه؟ انت مرهق ليه؟ ده ربنا كبير. من اولها ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن نفسه. انا بحس ان ربنا بيقول للنبي كده، ده ربنا كبير، انت ايه اللي مزعلك وايه اللي تعبك وايه اللي مضايقك وايه اللي محزنك؟ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. افتكر قدرته، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض. افتكر ملكه، يعلم وانتشر بالقول فانه يعلم السر واخفى. افتكر علمه، افتكر صفات الملك عشان تعرف ان ربنا كبير، وتعرف ايه اللي زعلك. لما ربنا العظيم ده سبحانه وتعالى بكل علمه وقدرته معاك، ايه اللي يقلقك وايه اللي زعلك وايه اللي يخوفك؟ يبقى من مقدمة الصورة ربنا بيقول لك ربنا كبير، يبقى اوعى تخاف، واوعى تزعل، واوعى تعب، واوعى ترهق. ثم نبدأ في قصة سيدنا موسى بقى يا جماعة. قصة سيدنا موسى ثلاث اشواط في الصورة. الشوط الاول موسى وكلام الله، موقف طويل، موقف طويل. سيدنا موسى بيكلم في داس، قال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ان نكلمه في الاخرة يا رب، وننظر الى وجهه الكريم، اللهم امين يا رب. وسيدنا موسى بيكلم ربنا شوط طويل بقى، كيف رب الله موسى ايمانيا، ده اول حاجة التربية الايمانية. بعد كده الشوط الثاني ازاي رباه بالدعوة وازاي رباه بالتكاليف، روح لفرعون، موسى وفرعون، وموسى والصحراء، وموسى وشق البحر. ثلاث مواقف في الشوط الثاني، ازاي رباه بالدعوة الى الله. الشوط الثالث بقى لما سيدنا موسى رجع لقومه بعد ما عبدوا العجل، وظهر قد ايه ايمانيات موسى وقد ايه جهد موسى وقد ايه فهم موسى. يبقى الشوط الثالث المقامات اللي وصل لها سيدنا موسى بسبب هذه التربية، عشان تعرف التربية دي لو انت مشيت السكة دي هتوصل لايه. عشان لو انت بتتربى شوف ترتيب تربيتك ايه، الاول التربية الايمانية، التانية بعد كده تبدأ تخرج في الدعوة تتربى اكتر، التالتة هتوصل لمقامات ما كنتش تحلم بيها في حياتك. ولو انت راجل مربي او بتتابع ناس في الدعوة، لو عايز تربيهم تربيهم كده الاول، الاول تربية ايمانية وبعد كده تبدأ تشغلهم في الدعوة فيتربى اكتر وينضج اكتر. بعد كده بقى يعني بص للمقامات اللي هتطلع منهم هتنبهر ازاي طلعت. ما هي دي تربية القرآن يا جماعة. وهل اتاك حديث موسى إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. سيدنا موسى خارج من مدين بعد 10 سنين وماشي، فعايز نار. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سيدنا موسى رايح يطلب جذوة نار فرجع بجذوة نور، كان رايح يطلب جذوة نار يضيء بها له ولزوجته، رجع بجذوة نور يضيء بها للعالم كله. كان رايح يطلب شوية نار لقى نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اللحظة اللي استعمل فيها سيدنا موسى، ربنا بيقول لك ما تعرفش انت هتستعمل امتى، ممكن في اي لحظه تستعمل. سيدنا موسى في المواقف اللي قبل كده في حياته اللي القران بيعرضها بتبين لك سيدنا موسى كان بيجاهد في التربيه القلبيه قد ايه، وكان منطلق لله قد ايه. لما وصل ربنا استعمله. ما تشغلش نفسك بالاستعمال، ما تعرفش ربنا يستعملك فين، ولا ربنا هيستعملك في ايه، ولا ربنا هيوقفك على انهي ثغر من الدين. اشغل نفسك انك تتبني، وساعه ما تتبني

ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. ايه ده؟ ده ربنا بيحكي لسيدنا موسى قصة حياته تاني. طب ما انا عارف القصة دي يا رب، ده انا حافظها يا رب، عارف ان امي رمتني في المية وفرعون خدني وبعد كده هربت المدين وقتلت نفسي وبعد كده انا عارف يا رب القصة دي. لا يا جماعة، ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه؟ ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. يا رب ما انا عارف القصة دي. يا جماعة ربنا بيعرض لسيدنا موسى قصة حياته بس بطريقة تانية، بنظارة تانية، بيقول له شوف انا لولا كنت معاك حياتك لا يمكن كانت تمشي بالطريقة دي. انا عايزك تقعد بالليل كده وتجيب قصة حياتك وتفتكرها من زمان وتقول انا لولا ربنا كانت حياتي مشت كده، انا لولا ربنا كنت دخلت الكلية دي، انا لولا ربنا كنت دخلت المسجد، انا لولا ربنا كان زمان فكري هو الفكر اللي موجود دلوقتي، انا لولا ربنا كان زمان حياتي ودنيتي وديني ماشيين كده دلوقتي. انا عايز، وكل ما هتبقى مع الله اكتر. هو سيدنا موسى كان ربنا معاه قوي ليه وبيرتب له قوي ليه؟ لانه كان مع الله. يا جماعه كل، يا جماعه ما هتبقوا مع الله كل ما هتحس ان ربنا اللي بيمشي لك حياتك وهو اللي بيحرك لك امورك وهو اللي بيرسم لك طريق حياتك، بحيث انك انت لو من الوقت اهو الثلاث سنين الجايين عشت فيهم مع الله واجتهدت فيهم مع الله، هتيجي بعد ثلاث سنين اقعد اقول لك نفس الكلمه، اقول لك افتكر قصه حياتك تقول ياه ده انا لو قعدت اتكلم ربنا مشى لي حياتي ازاي مش هخلص. ليه؟ لانك بقيت مع الله فربنا اللي مشى لك حياتك. فربنا بيقول لك افتكر بقى حياتك القديمه، افتكر ربنا مشى لك ازاي، الموقف ده ربنا انقذني فيه ازاي، والموقف ده ربنا رتبه لي ازاي، والنعمه دي ربنا جابها لي ازاي، والمشكله الفظيعه اللي كنت هموت منها ربنا لها لي ازاي، والدين بعد ما كان الف قلب مقفول ربنا شرح لي صدري ليه ازاي. افتكر بقى ربنا مشى لك حياتك ازاي. انا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. ايه في ايه؟ يقذفيه؟ ده طفل عنده ساعتين ثلاثه، ده لو اترمى في التابوت يموت كده بالطريقه دي. يعني حطيه بالراحه في التابوت وبعد كده حط التابوت بالراحه في الميه، ده انت لو رميت التابوت في الميه يتقلب بموجه واحده يقع الطفل ويغرق. ربنا بيقول لسيدنا موسى بيصور له مشهد ولادته. انتوا فاكرين يا جماعه ان ام موسى كانت قاعده في البيت كده قاعده تقول يا ترى ارميه ولا مرموش، يا ترى ارميه ولا مرموش؟ لا يا جماعه، ده اول ما ولدته جند فرعون خدوا خبر الحقوا في ولد اتولد في البيت الفلاني، والجنود رايحين والقوه البوليسيه جايه عشان تقبض على هذا الطفل وتقتله، وامه قدامها لحظات يا تلحق يا ما تلحقش، فبسرعه اقذفيه فاقذفيه فليلقيه. ربنا بيصور لسيدنا موسى المشهد المريع اللي هو كان اللي حصل وهو مولود، امه بترميه بسرعه وترميه بسرعه في البحر، اي حاجه، البحر ارحم من ان هو يتحط في جنود فرعون. فليلقيه اليم بالساحل. وفاكر بقى لما خليت الميه تشيلك؟ لان الميه دي عبد من عبيدي، لان النهر ده عبد من عبيدي، عبوديه كل الله، وتوبخت قصر فرعون. فرعون ايوه، شوف ربنا بيقول له ايه؟ فرجعناك الى امك. عارفين يعني ايه فرجعناك يا جماعه؟ في سوره تانية في سوره القصص ربنا بيقول فرددناه الى امه. ايه الفرق بين الرد والارجاع؟ انا مش الرد يا جماعه ان انا خدت امانه وردتها لك. فكان في سوره القصص ربنا بيقول لام موسى ابنك ده انت مش بترميه في البحر، انت بترميه في ايديا، ده امانه انا هرجعها لك. انما في سوره القصص هنا لا، فرجعناك يعني بالظبط لما انت ماسك حاجه قام واحد جاي خاطفها وجاري تيجي تتعب اقول لك استنى انا هرجعها لك بقدره الله. رجع موسى من ايد فرعون. كان المراد في سوره طه غير المراد في سوره القصص. المراد في سوره طه ان ربنا يقول لموسى انا بقدرتي رجعتك من ايد فرعون لامك تاني والحضن امك تاني. واخدين بالكم المعنى؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى شوف انا لولا انا حياتك كانت تمشي زي من غيري، لا يمكن كانت تمشي. استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله. الذكاء بتاع اخت موسى بقى، مش اول ما شافت اخوها وعند في مدينه فرعون اترعبت وطلعت تجري عليه واخويا لا تمشي، كان ولا هي عارفه اي حاجه ولا كان الطفل ده يعني بشيء. ذكاء اخت موسى، يعني في النص برضه ربنا بيديك ايه؟ الذكاء والفطنه، ومين اللي الهمها في هذا الموقف ومين اللي ثبتها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه مع موسى يا جماعه؟ شوفوا ربنا عمل ايه مع موسى في الاول؟ اراه الايات، العصا وايده في جناح، ووعده بالمعجزات، لو اشتغلت في الدعوة هوريك الاكتر والاكبر، واجاب له الدعوات لما دعا ربنا اجاب له الدعاء، وذكره بالنعم، ذكره بقى حياتك كانت هتمشي ازاي من غيري، وغير كده كمان وشرفه بالكلمات يا موسى وانا اخترتك واوا. كان انا عايز اخرج بكده من ايه؟ المرحله الاولى في التربيه لازم تبقى دي ملامحها. عايزين يا جماعه نعيش فتره في حياتنا

وعد سيدنا موسى للميقات فبيقول له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ انت جيت بسرعة ليه؟ كنت تقعد معهم ربهم على التوحيد شوية. قال هم اولئي على اثري يا رب على التوحيد هم. وعجلت اليك يا رب لترضى. جيت لك يا رب. عجلت اليك يا رب. لسانك يعجل الى الله. فما تقدرش تتكلم عن اي حاجة تقعد تتكلم عن الله بس. وقلبك يعجل الى الله. ما تقدرش تفكر في اي حاجة تفكر في الله بس. وجوارحك تعجل الى الله. اول ما تخلص المحاضرة اول مكان تجري عليه اول ما تفضى هو بيت ربنا. مش اصحابك ولا الوقفة الفلانية. انك تبقى عاجل الى الله. ده الحب يا جماعة. ده الحب ده ثمرة التربية اللي ربنا رب موسى عليها. الحب ده اول ثمرة. عجلت اليك رب لترضى. طب ربنا ما قالوش ليه ان قومه عبدوا العجل. سابوا لغاية ما الايام خلصت. ليه يا جماعة؟ عشان ده خير لينا. الفتن دي بتميز الصف. بتعرف مين الثابت من مين اللي في قلبه شك. مين الهابت من مين اللي عنصر فتنة. الفتن اللي بيقع فيها الطيار الاسلام الوقت ليه يا جماعة؟ خير لينا احنا. خير لينا ليه؟ زي الصحراء بالظبط. اللي فجر الايمان اللي قالوه ده لما اتحطوا في موقف شدة وفي موقف حرب. لما نتحط في موقف الشدة دي بيطلع الرجالة وبينضج الرجالة وبيضطرد اللي كانوا داخلين ايه حاسبينها. لا الرجالة اللي عايزين ربنا بس هم اللي بيفضلوا في الاخر. بعد كده سيدنا موسى لما رجع لقومه خبانة اسفة. شوف غضب سيدنا موسى بقى. اول حاجة عملها قال للناس ايه؟ عجلتم امر ربكم؟ انتوا استعجلتوا على ان عقوبة ربنا تنزل عليكم؟ عجلتم امر ربكم؟ وبعد كده اخذ برأس ولحية هارون يجره اليه. انتوا شايفين المنظر يا جماعة؟ ماسك نبي يجره من راسه وشعره. يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا؟ قال لا تتبعان. افعصيت امري. انا حاسس ان سيدنا موسى كان بيصرخ يا جماعة. ده قبل كل ده التوراة اللي ربنا كتبها له بايديه. القى الالواح يرميها في الارض. ترمي كلام ربنا ومش دارب نفسه اصلا. ومسك سيدنا هارون يجرجره من درابي. يعني كتاب ربنا وانبياء. ايه ده؟ ايه يا جماعة الغضب ده؟ انتوا على الغضب ده ليه؟ عارفين الغضب ليه؟ ولي ومولاي انا يعبد من دونه هذا الصنم في الارض. الله يعبد من دونه في الارض هذا الوثن. الغضب بتاع سيدنا موسى ده يدل على ايه؟ التعظيم الهائل اللي في قلبه لله. وبعد ما يكلم هارون يمسك السامري. ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بيشرح له ازاي صنع العجل ده. قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفن. انا حاسس يا جماعة ان قلب سيدنا موسى بيقول الكلام ده قلبه مولع نار. انا حاسس ان النار اللي في قلبه هي اللي بتخلي الالفاظ النارية دي خارجة على لسانه. ثم لننسفنه في اليم نسفة. ايه ده؟ انما الهكم الله. الغضب لله ده علامة التعظيم لله. وعجلت اليك رب لترضى علامة الحب لله. الحب والتعظيم زي ما ربنا في اول شوط رباه على النعم اللي بتجيب الحب والايات اللي بتجيب تعظيم. التربية اثمرت في اخر الصورة وجابت الحب والايه والعظيم. بل سيدنا موسى كلم الاول هارون ولا كلم السامري الاول؟ ها مين اللي كلمه الاول؟ هارون هو اللي كلمه الاول. يعني لو رسول الله نزل الوادي وشاف الفساد اللي بره ده هيروح يكلمنا الاول ولا يكلم الناس اللي الفاسده اللي بره؟ هيكلمنا احنا الاول. انتوا سكتوا ليه؟ انتوا ايه اللي خلاكم تسكتوا؟ يوم القيامه ربنا هيكلم مين؟ هيكلم الدعاء وهيكلم الملتزمين الاول. انتوا ازاي تشوفوا الناس ضايعه وتسكتوا قبل ما يكلم اهل الضلال؟ هيكلم اهل الحق. انتوا ازاي تسكتوا؟ ده مسؤوليتنا يا جماعه. المقصد ان ده بيوصل لنا فكره ان انت المسؤول وانت السبب الاول. قبل حرب اهل الباطل تخاذل اهل الحق هو السبب الاول لانتشار الباطل وفساد الناس. بعد كده شوفوا الكلمة الخطيرة. سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى ايه؟ بيفسر له ليه وما عملش حاجة. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. ياه شوفوا خطورة الوحدة. شوفوا خطورة ان احنا نبقى صف واحد. بيقول له انا عارف ان انت يا موسى اخطر حاجة عندك ان الصف يبقى واحد. فانا خفت بدام المشكلة ينفع تتحل واحنا لسه صف واحد ما نفرقش ابدا يا جماعة. التفرق اللي ما بين الملتزمين الوقتي. التفرق اللي ما بين الجماعات الوقتي. التفرق اللي ما بين اهل الدين الوقتي. ما ينفعش يا جماعة. يا جماعة الوحدة دي تراك. لو انت خرجت عنه وانت بتعمل لدين الله يبقى

يعرفنا يا جماعه قصه مريم دي فيها من الايات في هذه الصوره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا زكريا قال له ايه؟ ها ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفي رب اني وانا العظم مني واشتعل الراس شاف. مفيش اسباب خالص. سوره مريم مش كده يا جماعه. قصه مريم ربنا في وسط المعجزات اللي عملها لها بيقول لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخلة. الله اكبر. ليه يا رب؟ عشان ربنا يقول لك اوعى تفتكر وانا قاعد اكلمك على المعجزات وكسر الاسباب ان على طول هي ماشيه كده. لا، لو بايدك سبب تقدر تاخده لازم تاخده. يا رب ده لو 20 راجل هزوا نخلة مش هتنزل بلحاية، هي هتنزل وهي لسه والده. ده انا عايزها بس تاخد بالاسباب، وربنا سبحانه وتعالى يريدها انها تاخد بالاسباب، وانه يحط الاخذ بالاسباب في وسط سورة مريم عشان يعلمك ايه؟ ها؟ الموازنة ما بين الربانية وما بين الاخذ بالاسباب، ما بين الاثنين. فسورة مريم يا جماعة سميت على اسم امرأة ليه؟ لان المرأة لما البطولات تصدر من رجالة ماشي، انما تصدر من امرأة يتحط اسمها، وعشان نعرف دور المرأة الخطير في او قدرة المرأة الخطيرة على الوصول الى الله والسبق الى الله سبحانه وتعالى. اول سورة مريم برضو كاف هي عين صاد، حروف مقطعة. ليه يا رب؟ عشان الثقة. يعني الصور دي كلها بتقول لك لازم يبقى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. سورة مريم بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ موضوعها ايه؟ اكتر سورة ذكر فيها اسم الله الرحمن في القرآن كله سورة مريم. اكتر سورة اسم الله الرحمن ده له معنى ايه؟ معنى الرحمة اللي برحمته لو رحمك هيغرقك عطاءات، ومعنى العزة اللي بعزته لو غضب عليك هينكل بك في الدنيا والاخرة. فسورة مريم نصين، النص الاولاني كله عن عطاءات الرحمن لاوليائه، والنص الثاني كله عن عقوبات الرحمن لاعدائه. كأنه ده بيقولك حاسب من الله الرحمن القلوب بين اصبعين من اصابع ايه؟ الرحمن. اهو المؤشر بتاع قلبك اهو، ممكن يجي الناحية دي على ذات القرآن الكريم، وممكن يجي الناحية دي على سوا، ممكن يخليك في الجامع، وممكن يخليك الوقت والعياذ بالله، والعياذ بالله في افقر حالات البشر. يعني ربنا ممكن يرفعك السماء وممكن ينزلك الارض. يبقى اسم الله الرحمن بيثير في قلب المؤمن رجاء رهيب في عطاءات الله، وخوف رهيب من عقوبات الله سبحانه وتعالى. كل قصص العطاءات عبارة عن حاجتين، جزء عطاءات وجزء بطولات. يعني قصة سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفية. ليه خفية؟ واحد عنده 100 سنة ولا 90 سنة واقف بيقول يا رب اديني ولد، ومراتي يا رب ما تخلفش عندها 15 سنة، والوقت بقى عندها 70 80 سنة، لو حد سمعه هيقول ايه؟ عشان كده الناس ما تفهمش اليقين ده نداء خفية، عشان ما حدش يقول له حاجة. قال رب اني وهن العظم مني، يا رب انا ضعفت وكبرت يا رب، واشتعل الرأس شيبة، ولم اكن بدعائك رب شقية. عمري يا رب ما رفعت لك ايدي وشقيت مع دعائك ابدا يا رب، عمري ما توجهت ليك بالدعاء وشقيت مع دعائك ابدا يا رب، ولم اكن بدعائك رب شقية. واني خفت الموالي من ورائي. مين اللي هيشيل الدين من بعد يا رب؟ مين اللي هيشيل الدعوة من بعد يا رب؟ الانبياء طلبوا الدنيا ليه يا جماعة؟ ليه سيدنا سليمان طلب الملك؟ عشان يسخروا في الدعوة. ليه سيدنا محمد طلب المال؟ عشان يسخروا في الدعوة. ليه سيدنا ايوب طلب الشفاء؟ عشان الناس لما تشوف الداعية مريض ومبتلى ممكن تقول السكة دي سكة ابتلاءات، عشان الناس ما تفتنش عن الدعوة. ليه سيدنا زكريا طلب الولد؟ عشان اللي يشيل الدعوة من بعده. يعني كانوا عايزين الدنيا عشان الدين، كانوا عايزين الدنيا عشان يسخروها في الاخرة. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. عايز ايه؟ فهب لي. شايف الادب؟ يا رب انا عايز هبة يا رب، يا رب انا عايز حاجة انا ما مدتش ثمنها. التسعين سنة عبادة اللي فاتوا دول ما مش ثمن لحاجة يا رب، ولكن انا عايز منك هبة انك تديلي ولي. عايز ابني يا رب يرثني ويرث من آل يعقوب، يشيل العلم من بعد والدين من بعد، واجعله رب رضية، اجعله من اهل الرضا يا رب. نفاجأ يا جماعة بعد ما سيدنا زكريا بيخلص الدعاء بتاعه، فخرج على قومه ايه؟ من المحراب. يعني كل ده كان في المحراب، في العبادة. سيدنا زكريا في المحراب، والسيدة مريم كل الجو بتاعها في المحراب. سورة مريم بتقول لك لازم تبقى من اهل المحاريب، لازم تبقى من اهل العبادة، لازم العشر ايام بتوع الاعتكاف اللي جايين دول توصل الليل بالنهار عبادة فيهم، لازم تبقى من اهل العبادة لله سبحانه وتعالى. عشان كده كلها في المحراب. فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. اقعد سبح ربنا ليل نهار، سبحوا بالبكور وسبحوا بالعشية سبحانه وتعالى. بعد كده بتيجي قصة يحيى. ايه البطولات وايه الكرامات؟ البطولات خذ الكتابة بقوة،

غاية وادي في جهنم هيتيه فيه بعد كده. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حية. ها هو حاجات بتغضب الله. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين كل المجرمين بتوع مجرمين الانس ومجرمين الجن لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثية قاعدين على ركبهم في الذل والوسط والسلاسل والاغلال ثم لننزعن. النزع ده معناه انه بيقاوم وبيمسك ارض وبيمسك في الناس ولكن بيتنزع. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية. اشد واحد كان بيتكبر عليا يترمي في النار الاول. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية. واحد واحد بعد كده. وان منكم الا واردها. اعمل حساب اللحظة دي. لحظة بعد عدي بن عصرات. كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا. ونظر الظالمين فيها جثية. يعني جثية. يعني حتى وجوه النار كاسي وقاعد يتوسل يا رب انجدني يا رب. يا رب خرجني يا رب. قاعد ينادي في ربنا وينادي في الملائكة وينادي في الكبراء. وينادي في اي حد يخرجه. وينادي في المؤمنين يدلوا شربة ماء. ويفضل جثيا يضل جثيا والعياذ بالله في جهنم. يبقى شايف ربنا بيقولك شوف انا لما بنتقم بعمل ايه. شوف انا لما بغضب بعمل ايه. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. بعد ما اغضبنا عايز كمان دنيا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا هذا لا يكون ابدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا في الدنيا قبل الاخرة. ونرثه ما يبل ويأتينا فردا. ربنا سبحانه وتعالى قاعد يعدد الجرائم اللي اهل الباطل انتهكوا حرمات الله فيها. واللي النصارى لما قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. الشوط الثاني كله غضب الله على اعدائه والشوط الاولاني كله عطاءات الله لاوليائه. ثم نرجع تاني لعطاءات الله لاوليائه عشان ربنا يبقى ختم الصورة او بدأها وختمها بعطاءات الاولياء. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا وعدك بالود. انا عايز يا جماعة الحديث اللي يخرج في قلوبنا واحنا خارجين من سورة مريم لما الرسول ايقظ زوجاته في جوف الليل وقال لهم ايه ماذا انزل الليلة من الخزائن. كل ليلة خزائن الفتوحات بتنزل منها فتوحات. جا الله اعلم الليلة ربنا هيفتح على مين انه يستضيف الدعوة. والله اعلم الليلة ربنا هيفتح على قلب مين باليقين. والله اعلم ربنا هيفتح على مين الليلة بالتوبة. والله اعلم ربنا هيفتح على مين انذار الليلة بالالتزام. ماذا فتح الليلة من الخزائن. يا جماعة مش عايزين الليلة كل ليلة الخزائن تتفتح وتنزل الفتوحات واحنا كل ليلة بنخرج من غير حاجة. مش عايزين يا جماعة سنين طول عمرنا كل ليلة فتوحات بتتنزل واحنا ملناش حظ فيها. عايزين يبقى لنا نصيب في العطاءات ده. عايزين يا جماعة يبقى لنا نصيب في هذا العطاءات. خليك عندك طموح في عطاءات الله سبحانه وتعالى. طب اوصل ازاي يا رب. ده الناس دي عالية قوي اللي خدت العطاءات دي يا رب. ده مقام خر سجدا وبكية. ده عالية قوي يا رب. ده مقامات عالية قوي. عايز توصل للمقامات دي فتوصل للعطاءات دي ادخل سورة طه وامشي في الطريق بتاع سورة طه اللي بنركز على اول محطة فيه النهاردة يا جماعة اللي هي محطة التربية الايمانية ومعاملة الله. ومش هنمشي النهاردة باذن الله غير لما نقول اخر كلمة وهي كيف نصل الى الله بقى استخلاصا من سورة طه. ايه طرق الوصول الى الله عشان نوصل للمقامات بتاعة سورة مريم. كيف نصل الى الله. رقم واحد قوة العبادة. العبادة دي بتخلي قلبك حساس جدا. اقل كلمة عن ربنا تنبت مقامات الايمان في قوة العبادة. لما ربنا قال لسيدنا موسى اقم الصلاة لذكري. ولما قال لسيدنا محمد سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولما سيدنا موسى قال لربنا كي نسبحك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا. ولما قال لسيدنا موسى ولا تنيا في ذكري. قوة العبادة. الحاجة التانية استشعار وتذاكر نعم الله باستمرار. ورقة النعم دي لازم تتعمل. لازم تتعمل. وخلي من ورقة النعم انك انت تعرف تقرأ الرسائل الربانية. لازم يبقى عندك فقر في قراءة الرسائل الربانية. شوف ربنا عملك ايه طول حياتك وحط ترتيب الله ليك في النعم وحط دخلتك الجامعة هنا من ضمن النعم. الحاجة التالتة بعد كده بعد العبادة وبعد النعم معاملة الله.